في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك Thank you. هَمَّ فَيُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا

فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.

فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء به من عذاب يوم الدين

واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني بني إسرائيل أنت إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت بني إسرائيل أنت إذ بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون Yeah. وكنت عليهم شهيدا